الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوه الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسال الله ان يديمها علينا، ونسال الله ان يلهمنا واياكم الاخلاص وان يجعل ذلك في موازين حسنات، ونسال الله ان يشكر لكل من اعان على اقامه هذه المجالس، ونسال الله ان يشكر لكل من حرص عليها ويسر الله لنا ولكم طريق الهداية، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا وأن يتمم لنا هذا الباب. نعم، صحيح مسلم الآن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في جنات الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب القدر. قال رحمه الله: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا أحمد بن يونس. وين هذا أحمد بن يونس؟ هو من الثقات من رجال الصحيحين. نعم. قال حدثنا زهير، زهير أبو خيثمة أعتقد، زهير بن معاوية، زهير بن معاوية أبو خيثمة، ثقة ثابتة روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير واسع العلم كما قال علماؤنا، وقد روى عنه أبو البخاري مقرونا وروى عنه مسلم أصحاب السنن الأربعة، والحق أنه ثقة إلا أنه كان يدلس. قال حاء، حول الإسناد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري، وأكثر عنه الإمام مسلم كما بينا قبل ذلك. قال أخبرنا أبو خيثمة، أبو خيثمة هو زهير بن معاوية. نعم. قال عن أبي الزبير قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، وهو أنصاري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي وأبوه صحابي، لم يشهد بدرا ولا أحد، ولكن يعني وكان أحد ما شهدها لأن أباه يعني أوصاه أن يكون مع إخوته، ثم شهد المشاهد بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان من خيار الصحابة. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، أبو زكريا النيسابوري كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم. قال أخبرنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم الثقة الثبت الأمين روى له الجماعة. قال عن يزيد الضبعي، وهو أيضا من الثقات روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا مطرف بن الشخير، عبد الله بن الشخير، وهو من النبلاء من الفضلاء من العباد، ثقة من خيار التابعين. قال عن عمران بن الحسين، عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، هو الذي قال: كانت الملائكه تسلم علي، فلما اكتويت امتنعت الملائكه عن السلام، فلما رجعت رجع السلام الي. قال عن عمران بن حسين قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم اهل الجنه من النار، من اهل النار؟ قال: فقال: نعم. قال: قيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو إسحاق بن الهوي قرين الإمام أحمد الفقيه الخراساني حافظ خراسان، ثقة ثبت شيخ الإمام البخاري، ثقة ثبت روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر كان لا يرضاه يحيى بن سعيد القطان، ولعل ذلك لأنه كان يعمل للسلطان. عثمان بن عمر كان لا يرضاه يحيى بن سعيد القطان، ولكن وثقه الآخرون فهو ثقة. قال حدثنا عزرة بن ثابت، عزرة بن ثابت ثقة روى له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال عن يحيى بن عقيل، يحيى بن عقيل وهو صدوق حسن الحديث روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال عن يحيى بن يعمر، هذا فاضل ثقة لكنه يرسل كثيرا روى له الجماعة. قال عن أبي الأسود الدؤلي. أبو الأسود قيل اسمه ظالم بن عمرو أو عمرو بن ظالم أو عمرو بن ظالم، يعني هو ثقة من الثقات من خيار التابعين، وهو مخضرم يعني أدرك الزمانين، روى له الجماعة. قال قال لي عمران بن الحسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويجدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مزينة أتينا رسول الله صلى الله أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، واستصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا هو من الأفراد، ما في أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا القتيبة، ثقة ثابتة روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد العزيز، يعني محمد بن الدار وردي، وعبد العزيز هو حسن حديث ثقة، لكنه كان في بعض الأحيان يحدث من كتب غيره فيخطئ، ولذلك البخاري تجنب حديثه، وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال عن العلاء، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب هو أيضا حسن الحديث، فيه أوهام، أنكر حديثه الإمام أحمد ولكن اعتمده مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال عن أبيه، وهو عبد الرحمن بن يعقوب هو أوثق من ابنه، وهذا من لطائف أنا دي رواية الأبناء عن الأباء، لكنه أوثق من ابنه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه وسيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يعقوب، يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وهو من الثقات من رجال الصحيحين، وهذا متابعات ليس اصلا عندك بقى انت، ده عندك انت بقى، لا متابع طبعا اللي عندي اصلي. اتفضل اخوي، اقرا اخوي، اقرا خلاص، ماشي يا استاذ، اتفضل استاذ وهم، اتفضل. قال عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. هناك مسائل ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب بالقدر، تكلمنا عنه، والقدر وقدرة الله جل في علاه، هو سر من أسرار الغيب، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأفضل شيء في أبواب القدر التسليم التام لأبواب القدر. الإنسان لا يستطيع أن يؤمن بالقدر حق الإيمان، ولا أن يتدرب على أن يكون حقا عابدا لله جل في علاه بالإقرار بالقدر إلا أن يسلم تسليما تاما لربه جل في علاه، مع العلم بحكمة الله وعلمه، مع العلم بحكمة الله وعلمه سبحانه جل في علاه. وقد بينا بأن الصحابي الجليل قال لابنه: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. قال: فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. وهنا المسألة تكلمنا عنها في مسألة تخليق طور الخلق في الأجنة، قال فيها بعد ذلك الملك يأتي يؤمر بنفخ الروح، ثم يقول: رب الرزق، رب العمل، رب الأجل، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزاد على ذلك ولا ولا ينقص. وفي رواية قال ولا يزيد على ذلك أو ولا يزاد على ذلك ولا ينقص. هذه مسألة فيها إشكال. يعني الكلام هنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الملك يأتي فيؤمر بأربع كلمات. يؤمر بعدما يقول أي ربي ذكر أم أي رب الخلق أي رب ذكر أم أنثى أي رب شقي أم سعيد أي رب الأجل أي رب الرزق الخلق وفي رواية الخلق. وبعد ذلك يؤمر بنفخ الروح فينفخ فيها فلا يزاد على ذلك ولا ينقص. فإذا معنى ذلك أن ما يكتب في صحيفة الملك لا زيادة فيها ولا نقصان. والإشكال في ذلك أنه قد أتت بعض الأدلة التي ظاهرها تخالف ظاهر هذا الحديث. من هذه الأدلة التي ظاهرها ويخالف ظاهر هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رام أو من أراد أن ينسأ له في عمره ويزاد له ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. من أراد أن ينسأ له في عمره يعني يؤخر في عمره يبقى طالة عمره الآن أن ينسأ له في عمره أو يبارك له في رزقه. فالمعنى أن الرزق الذي كتب يزداد ومعنى أن العمر الذي كتب يزداد. وأيضا عندنا حديث آخر وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن آدم رأى كل نسمة فرأى يعني من ذريته من أعجبه نور النور الذي كان بين عينيه فسأل عنه فقالوا هذا داود نبي من أنبياء بني إسرائيل. فقال كم عمره؟ قالوا عمره 60. فقال أعطوه من عمري 40. فهنا يبقى إذن عمره 60 مكتوب 60 ومع ذلك قال أعطوه 40. ولما جاء الملك لآدم قال بقي من عمري 40 فقال أعطيتها لداود. فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم وجحدت ذريته. معنى جحد آدم يعني نسي. هذه ترجمة أيضا في الحديث جحد هنا يعني إيش؟ يعني نسي آدم فنسيت ذريته. الغرض المقصود أن هذا كما قلنا أيضا يوجب إشكالا. والحق أنه لا إشكال بحال من الأحوال فالكل خرج من مشكاة واحدة. فبعضهم ورد أن الجمع في ذلك أنه يكون جمعا معنويا لا جمعا ظاهرا في اللفظ. بعضهم قال نجمع بين الروايات بأن قول سلم من رمى أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه أن هذه البركة في العمر يعيش قليلا ويعمل كثيرا. كما أن الله تعالى جعل البركة في أعمار هذه الأمة بأسرها ما كانوا يعيشون مثل ما تعيش الأمم السابقة. فجعل لهم البركة في ليلة واحدة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني العمل في ليلة القدر خير من العمل في 1000 شهر. لا سيما والمثل المضروب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تعالى فعلا استعمل أناسا ويقول لو استعمل أحدكم البعض من الفجر إلى الظهر وأعطاهم أجرا ومن الظهر إلى العصر وأعطاهم أجرا وهذا وقت طويل واستعمل آخرين من العصر إلى المغرب فأعطاهم أجرين. فلما قالوا عملنا أكثر وأخذنا أقل فقيل هل ظلمتكم؟ قالوا لا. قال إذن ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فقالوا هنا بمعنى ينسى له في عمره يعني يبارك له في عمره. كالإمام النووي عاش 40 وملأ الدنيا علما. وأيضا الحكمي الحافظ الحكمي تعلمون صاحب المعارج أيضا عاش قليلا جدا مات في 30s ومع ذلك ملأ الدنيا علما. معاذ بن جبل مات في 30s ويأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر. فالغرض المقصود بأن هنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينسى له في عمره يعني يبارك له في عمره. وكذلك قال تصريحا يبارك له في رزقه يجد البركة في رزقه. كما كانت عائشة رضي الله عنه وارضاه تقول كان عندي طعام كلما أخذت منه لا ينتهي كلما أخذت منه لا ينتهي قلت والله لأكلنه إنه لا ينتهي فلما كلته لا تحصي فيحصي الله عليك فانتهى. الغرض المقصود بأن هذه بركة من البركات. أبو بكر رضي الله عنه في صحفته كان الناس يأكلون اللقمة وتنبت اللقمة تحت هذه بركة في الطعام. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان عندي جراب هذا الجراب أعطاني فيه النبي صلى الله عليه وسلم تمرات وقال لا تعدها لا تحصيها. ثم قال فكنت أدخل يدي وأكل من التمر ما انتهى حتى ضاع مني الجراب في خلافة عثمان. يعني جلس في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان يأكل من هذا التمر. سبحان ربي العظيم الذي إذا رزق حقا. الغرض المقصود قالوا هذه معناها البركة في الرزق. وبعضهم جمع قال بل هي على حقيقتها يزاد في العمر ويزاد في الرزق. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرأة إذا أطاع ربه جل في علاه أعطاه الله تعالى بهذه الطاعة رزقا في الدنيا وأيضا ثبت له الأجر في الآخرة. والكافر أعطاه رزقا في الدنيا ولم يجد شيئا عند الله جل في علا من الأجر في الآخرة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حسيا إذن يزداد الرزق، وحسيا أيضا يزداد العمر، وحسيا يزداد العمر. يعني هو لو كان يعيش مكتوب في صحف الملائكة يعيش 40، فبصلة الأرحام يصل إلى 100، يصل إلى 100، فزيادة حسية. وهنا الأمر الأصيل في هذا الباب أن الزيادة الواقعة حقا واقعة في صحف الملائكة لا في اللوح المحفوظ. فعندنا الكتابة كتابتان، كتابة اللوح المحفوظ إلى الكتابة الأولية التي كتبت كل شيء، وعندنا كتابات أخرى، الكتابة اليومية والكتابة العمرية والكتابة العمرية، ما هي العمرية؟ والكتابة اللي هي كل عام، اللي هي فيها يفرق كل أمر حكيم، ففي ليلة القدر يكتب كل شيء. وأيضا الكتابة اليومية كما قلنا، وكتابة اللوح المحفوظ، هذه كتابات مختلفة، فهذه وكتابة في صحف الملائكة. فالكتابة هذه الكتابات يتغير وتبدل فيها الحال قليلا، لأن الغالب أنها ثابتة، الغالب أنها ثابتة. لذلك هذا الذي نقول فيه في فهم قول السلام لا يزاد على ذلك ولا ينقص، لا يزاد على ذلك ولا ينقص على الغالب. المسألة على يعني على الغالب لا زيادة ولا نقصان في صحف الملائكة. الشقي ولذلك ابن سعود قال الشقي من شقي في بطن أمي والسعيد من وعد بغيري. فهنا الغالب أن هذه الكتابات لا تتبدل ولا تتغير. وقد بل قل ورب يعني في التقليل، وقد تتغير وتتبدل، وقد تتغير وتتبدل. لما؟ لأن الله جل في علا قال وعنده أم الكتاب، وقال الله جل في علا قال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد، يبقى إذن في كتابه الآن قبل كتابة الزبور، هو في كتابه هنا كتابة الذكر وكتابة اللوح المحفوظ. عندما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك قال الله جل في علا كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. هذه الكتابة لا تبديل فيها ولا تغيير بحال من الأحوال. والتغيير والتبديل الذي قد يقع وفي الغالب لا يقع، قد يقع في صحف الملائكة، قد يقع كما في حصل في ما حدث في حديث داود وقد وقع الآن. يبقى هذه الكتابة التي كانت كتابة الملائكة هنا صحف أخرى، ليس الكتابة اللوح المحفوظ، بل يكون قد كتب في اللوح المحفوظ عمره 60 وآدم سيعطيه 40 فيصير عمره 100، وهذا يكتب كله فين؟ في اللوح المحفوظ. لكن في صحف الملائكة عمره 60 ثم يزيد الله تعالى ما يشاء. وهذه لها حكم. الحكمة الأولى هو أن الملائكة لا تتحكم في شيء ولا تملك شيئا. والحكمة الثانية أن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فالأمر دائر على ملك الله جل في علاه وقدرة الله، بأن الله تعالى قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك عمر بن الخطاب فهم ذلك وكان من الفقه بمكان، فكان يطوف بالكعبة ويقول الله، وكان يبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا. ثم يقرأ يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هنا لابد من تقدير، لأنه قال وعنده أم الكتاب، يبقى إذن أم الكتاب لا محو فيها ولا زيادة. يبقى إذن يمحو ما يشاء ويثبت في شيء غير أم الكتاب، وهي صحف الملائكة. التقدير هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة، وأما اللوح المحفوظ فلا زيادة ولا نقصان. يبقى توجيه قول السلام ولا يزاد على ذلك ولا ينقص. إذن الصحف التي لا تتبدل ولا تتغير هو اللوح المحفوظ، وأما صحف الملائكة قد وقد. ويكون معنى قول السلام لا يزاد على ذلك ولا ينقص أنه على الغالب. أيضا في قول السلام في الحديث الذي يلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من نفس منفوسة، وقال أن الأعمال مكتوبة، فقال أحدهم يا رسول الله أفلا نتكل على أعمالنا؟ طبعا إذا الأعمال لما قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أفي أمر قد قضي ومضى أم هو في أمر يستأنف أنف؟ فقال لا، فيما قضي ومضى. قال ففيما العمل؟ فقال السلام اعملوا كل ميسر لما خلق له. هذه مسألة عظيمة جدا في مسائل القدر، وهي الرجل بيجاوب عليك، مش بيجاوبنا، ده بيجاوبك أنت، فهم ازاي؟ فتقول هل هو مسير ام خير؟ ولك لا، ده هو ميسر. لقال مسير ولا قال مخير؟ لقالك ميسر. فيبقى في يعني المساله بعيده، ها يعني قريب جدا من الاجابه. ممتاز، بس احنا يعني هي كلمة واحدة تنهي المسائل. هو معناها ان القدر لا يدعو للتقاعس، القدر لا يدعو للتقاعس، بل القدر يدعو لزيادة الهمة والعمل. القدر لا يدعو إلى التقاعس، القدر يدعو إلى الهمة والعمل. والدلالة على ذلك، فقالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله ففيما العمل، ففيما العمل، أفنتكل على كتابنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. لما؟ لأمور كثيرة. أولا، القدر لا يدعو إلى التقاعس بحال من الأحوال، بل القدر يدعو إلى العمل. ومعنى القدر هنا هو أن الله تعالى إن قدر الإنسان أن يكون على خير أو يكون على شر، فهذا يدعو إلى العمل، بل مسارعة في العمل. لأن الله تعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولأن من حكمة الله جل في علاه، لأننا لو كنا نؤمن بالقدر حقا سنؤمن بحكمة الله جل في علاه، وأننا لو كنا نؤمن بقدر الله حقا سنعلم بحكمة الله. ومن حكمة الله جل في علاه أنه أناط الأسباب المسببات بالأسباب، أن الله تعالى أناط الأسباب المسببات بالأسباب، فلا يمكن الإنسان أن يصل إلى ما يريد إلا بالعمل. لذلك المعونة على قدر المؤونة، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. فإذا الأصل الأصيل في هذا الباب أن القدر لا يدعو أبدا إلى التقاعس، بل القدر يدعو إلى العمل. ولذلك قال أبو بكر وقال عمر والله ما ازددت اجتهادا إلا بعدما اطلعت على أبواب من القدر، يعني ما ازداد اجتهادا في عبادة الله جل في علاه إلا بعدما اطلع على كثير من أبواب القدر. لما؟ لأنه قد علم أولا بأن الله حكيم عليم، وأن الله جل في علاه لا يجعل شيئا إلا ويجعل له سببا، فقد جعل للدخول الجنة أسبابا، كما قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما، أهو باء السببية هو الآن ليست مقابلة هي، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك يقول الله جل في علاه عن المجرمين قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالله تعالى جعل المسببات منوطة بأسبابها، فعلى المرء أن يتحرى هذه الأسباب وأن يسعى فيها سعيا حثيثا. لذلك قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال والأنت، قال والأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هنا فيها الأمران، الأمر الأول أنه لابد من العمل، لذلك قال لن يدخل بعمل، يعني لابد أن تعمله ولن تدخل، لا تكون المقابلة مقابلة عمل، تكون المقابلة مقابلة رحمة، تدخلون بالرحمة لكن لن تدخلوا، لن تنالوا هذه الرحمة إلا بالعمل. لا، ولذلك قال الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا تجد ذكرا للجنة في الكتاب أبدا إلا وفيها اقتران العمل به، اقتران الإيمان بالعمل الصالح. فلذلك قال وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى إذن أول المسائل المهمة جدا في الأبواب أنك لو نظرت بعين القدر قلت عين القدر يجرني إلى عين الشرع، فلابد أن أرضى بالقدر وأعلم بحكمة الله جل في علاه ثم أعمل بإيش؟ بالشرع. لذلك على المرء أن يدور بين الدائرتين، ينظر ما هو المطلوب منه ولا ينشغل بما هو مطلوب فيه. المطلوب فيه أو الذي يفعل فيه لابد أن يرضى به، وهو القدر. القدر أن الله تعالى يقدر عليك ما يقدر، فما عليك في هذا القدر إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، رضينا بالله ربا. ثم بعد ذلك تبحث بحثا حثيثا على ما هو مطلوب منك، على ما هو مطلوب منك، فتسعى وتسارع فيه. والله تعالى قد أناط الاثنين، ربط الاثنين بالسنن الكونية التي قدرها الله جل في علاه، وترتاح جدا عندما تعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه عليم حكيم. لما شرع عن علم، ولما قضى وقدر قدر عن حكمة وعلم سبحانه جل في علاه. فلتعلم أن الله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه. والأمر الثاني المهم جدا الذي يجعلك تتقن أبواب القدر بأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن هو عليم حكيم وليس بظلام للعبيد، فما قدر عليك كان هو الأفضل وكان هو الأخيار وكان هو الأصح وكان هو الأسد بالنسبة لك. والله جل في علاه لو عدل لك عن هذا القدر لكانت نهايتك في ذلك، ولو كانت نهايتك فيما قدر لك إذن جعل لك بداية السعادة عنده بجواره سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود بأنك عندما تعتقد بأن الله حكيم عليم، وتعتقد أيضا بأن الله تعالى شرع شرعا من أجلك أنت، وأن الله على كل شيء قدير، وتعلم ذلك فإنك استرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. وكلمة ميسر دلالة واضحة جدا على أن الإنسان الذي ورد في الطاعة اليس، ورد في العلم اليس، ورد في التسبيح اليس، ورد في الذكر اليس، فليعلم علما يقينا بأن الله جل في علاه قد اصطفاه من بين الناس، فإن الله تعالى قد خصه بهذا الفضل من بين الناس وقدمه على الناس، فوفقه وسدده وأعانه وأعطاه ومنحه ورضي عنه ويختم له بعد ذلك بالصالحات. فكل ميسر لما خلق له. لذلك أنا أقول دائما: إذا وجدت خيرا أنت عليه فعضت عليه بالنواجذ. وهذا ليس بكلامي، هذا بكلام عمر بن الخطاب، وإن كان بلفظ مختلف، لأن عمر بن الخطاب قال: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ. لما؟ لأن هذا من باب الذي يسر الله به عليك، فكل ميسر لما لما خلق له. ولذلك أنت ترى الشعراء هم كانوا يقولون يمدحون هذا الشاعر العراقي، ما اسمه، المتنبي، هذا الشاعر العراقي يمدحونه جدا بطريقة عجيبة. الشعراء كانوا يقولون كأن غيره يعني يضرب في الصخر ليأتي بالأبيات، وكأن هذا يغترف من بحر فيأتي بإيش؟ بالأبيات. يعني لين له، لان له العلم بهذا. فأنت ترى لما تجد أن الله تعالى ألان لك العلم، ألان لك مسائل العلم، ألان لك الطاعة، ألان لك القيام، ألان لك الصيام، ألان لك الصدقة، أنت لك عند ربك ما لك من من من المقام. فكل ميسر لما له، لما خلق له. لذلك تجد كثير من الناس يقول: أنا والله أحرص حرصا شديدا على الصلاة، كل ما يؤذن أذان هو بيلعب شيش بيش، يلعب بالألعاب الذي تلهي عن الصلاة. فإذا قيل له الصلاة يقول: إن شاء الله سأتي. في الليل ما زال جالسا في مجلسه، لم يتحرك من هذا المجلس، هذا لم ييسر له الطاعة. ورجل يقول: أنا الآن اتخذت كل الأسباب لأقوم في السحر، أدعو الله تعالى وأستغفر وأقوم مع الذين يقومون، ولم أفلح في ذلك. هذه فيها دلالة أنه لم ييسر له أمر الطاعة، وهذا كثير في الناس. وليس هذا من منظمة بحال من الأحوال. قلنا: إذا وجدت الميسور له الطاعة فأطاع، أو المعصور عليه الطاعة فتيسرت له المعصية، فلا تحسبن ربك الذي في علاه أعطى هذا ومنع هذا تشاهيا، أو أن الله تعالى قد ظلم هذا وما ظلم هذا. خطأ مبين، بل هذا كفر مبين. اعلم أن الله حكيم عليم، وأن الله أيضا حكم عدل، وأن الله حكم عدل هنا وهنا. حكيم عليم أعطى هذا اليسر في الطاعة، وحكم عدل أغلق على هذا الطاعة ويسر له المعصية. لما؟ لأن الله قال: فمنهم من هدى الله، ها أكمله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك يقول الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليسوا محلا للخير، ليسوا محلا للطاعة. لذلك يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال الله جل في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الهداية بيد الله، والإضلال بيد الله جل في علاه، والأمر له أسباب، فعليك أن تأخذ بأسباب الهداية. فإن رأى الله منك الصدق في ذلك هداك، ومن رام الحق وصل إليه، ومن رام الباطل هيأه الله له، وإن الله على كل شيء قدير. وأما في الحديث الختام الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي لا إله غيره. قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. في رواية قال: عمرا مديدا أو أمدا فيما يبدو للناس، ثم يسبق على الكتاب، ثم لا يكون بينه وبينها بين الجنة إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار. وإن الرجل لا يعمل الأمد الطويل بعمل أهل النار، فيما يبدو الناس طبعا في الرواية الأخرى، قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له به. الغرض المقصود هذا الحديث فيه كثير من المسائل. المسألة الأولى القسم: فوالذي لا إله غيره. وهذا القسم قسم بالتوحيد، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فوالذي لا إله غيره. وهذا قسم بغير أن يستقسم، يعني هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم بغير أن يطلب منه القسم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتكلم عن أمر جلل، وفيها دلالة عن الإنسان إذا تكلم عن أمر عظيم له أن يفخم هذا الأمر بالقسم به. تفضل. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوه الكرام، ما زلنا مع هذه الابواب العظيمه من ابواب القدر التي يستقيم بها ايمان العبد، وقد بينا قبل ذلك مرارا بان القسم لابد للانسان ان يحفظ قسمه يمينه، لقول الله جل في علاه احفظوا ايمانكم. وقد بينت قبل ذلك من قصه لطيفه كانت من ابي حنيفه، كان يكثر من القسم وكان اراد ان يعمل بقول الله تعالى واحفظوا ايمانكم، فقال ما اقسمت بقسم الا والزمت نفسي بالصيام، فصام كثيرا ولم يكف، حتى قال لابد من ايش؟ لابد من الصدقه. فلما عاش على الصدقه فلما الزم نفسه بالصدقه قال ما مر وقت طويل حتى انتهيت من القسم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم من غير ان يطلب منه القسم. قال علماؤنا ان الامر عظيم، لان الامر عظيم، لذلك اقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا اله غيره، قال ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه، قال الامد الطويل، هذه يخاف المرء على نفسه ان يكون على طاعه وان يكون على صلاه او على صيام او على قيام، ثم تاتيه فجاه الفتنه التي لا يمكن ان يعني يرتفع منها او يرفع راسه منها فيموت عليها فيختم له بها، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك يقول الله جل في علاه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بان الانسان لا يدري كيف يختم له، على ان ابراهيم عليه السلام خشي على نفسه من هذه الفتنه وقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فالفتنه عمياء، يمكن ان تعصي باي احد. ولذلك كان حذيفه يقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وسالته عن الشر مخافه ان اقع فيه، من باب سالت عن الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعلم الشر من الخير يقع فيه. اللهم احفظنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظنا من كل سوء يا رب العالمين. الغرض المقصود بان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ان رجل يعمل بعمل اهل الجنه، لكن في الروايه الاخرى حتى تحل لنا الاشكالات قال فيما يبدو للناس، يبقى العمل كان فيما يبدو للناس. اغلب الاخوه يحملون هذا الحديث على ايش؟ على النفاق، على المنافقين، على ان هذا مراءه فيما يبدو للناس. والحق ان الحديث له وجهان، الحديث له وجهان، وجه فيه المنافقون وهو اغلبه واكثره، وجه فيه المتعبدون على جهل، وجه فيه المتعبدون على جهل، لان كثير من الاصنام، من هذه الاصناف التي تعبدت على جهل ختم لهم بالسيئات وزجوا في نار جهنم، وليس بينهم وبين الجنة إلا ذراع. والأمر ليس خاصا بالمنافقين فقط، وإن كان الأغلب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ثم لا يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. وهذه فيها دلالة على أن الكتاب لا يتبدل ولا يتغير، وأن أهل الجنة قد علموا وأن أهل النار قد علم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما خرج من سلم بكتابين قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. لذلك قال فسبق عليه الكتاب أو يسبق عليه الكتاب الذي كتب فيه هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بها فيدخل النار. وهذه دلالة على أن الأعمال بالخواتيم، أن المرأة ميزان عند ربي جل في علاه بالخواتيم، وهذه الخاتمة لا تكون إلا على سبيل السير، على سبيل السير. ولذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عفوا، الإنسان لا يتحكم عند موته كيف يموت، ولكن على سيره، لأن من عاش على شيء مات عليه، وهذا عاش على الطاعة، قلنا لا، ما عاش على الطاعة خداعا وزورا وبهتانا، لذلك ردت عليه. لذلك قال مثلا فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وهذا كما قلنا في المنافقين والمرائين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ورد أحدهم مرمتين أو عظمين لأتوهما ولو حبوا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال ما كنا نرى أن الذي يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق على الصلاة في الجماعة في المسجد. الغرض المقصود قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العدل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني بينه وبين أهل الكفر والنفاق والعصيان. الغرض المقصود بأن الكلام على المنافقين يفعلون ذلك توقيا، ولا يعبدون الله حق العبادة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكما وصفهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصنف الثاني الذي يدخل تحت هذا الحديث صنف تعبد الله على الجهل كالخوارج. الخوارج الذين هم أضل خلق الله جل في علاه وأضل الطوائف الذين هم أضر أيضا على الأمة الإسلامية، هم الذين يخرجون عن الإسلام يقتلون عن الإسلام ويتركون أهل الأوثان. الخوارج هؤلاء أيضا يعني يتعبدون عبادة ليس فيها ثمة رياء. لما قيل لعلي بن أبي طالب أمنافقون هم؟ قال والذي نفسي بيده من النفاق فروا. قال والذي نفسي بيده من النفاق فروا. من النفاق فروا، يبقى إذن هم فروا من النفاق وليس فيهم نفاق وليس فيهم رياء. قال والذي نفسي بيده من النفاق فروا. فهم يتعبدون لله جل في علاه ووصفهم السلام بشدة العبادة. قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، تحقرون قراءتكم إلى قراءتي. وابن عباس يقول دخلت عليهم فوجدت إيش؟ دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. إيش هذا؟ لا لم يره على من معه ده قراءة القرآن لا يكفون عن ذلك. ومع ذلك أخذوا عبد الله بن خباب بن الأرت مع امرأته الحامل وقال له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ حتى بعدما ظهر ذلك ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أخذوه فقتلوه. ومع ماذا فعلوا بعد ذلك؟ أخذوا امرأته فبقروا بطنها وقتلوا جنينها. انظر كيف فعلوا، هذا أمر جلل. وهم يتعبدون عبادة عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتين، ومع ذلك هم قال فيهم صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. ادخلنا في هذا الصنف في قوله صلى الله عليه وسلم فإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أمدا بعيدا ثم ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع فيسبق على الكتاب. ومن هؤلاء الرجل الذي كان يقاتل حمية، هو ما قتل رياء، قاتل حمية لقومه يريد دفاعا عن قومك، يعني الرجل عنده ميل لقومه فأراد يعني أن ينافح عنه، حمية لقومه. فلما قاتل بشراسة قالوا هذا رجل من أهل الجنة. فلما قتل نفسه قال صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، ثم قال لا يدخل الجنة إلا نفس إيش؟ مؤمنة، نفس مسلمة. الأصل الأصيل في هذا الباب بأن قول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم نعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ليست المسألة خاصة بالمرائين أو المنافقين، لا بل بالجهل الذين تعبدون على الجهل. هذا برصيص العابد، كان عابدا ولا كان مرائيا؟ كان عابدا عبادة رهيبة، ليل نهار يسبح يذكر يصوم يقوم يصلي لله لا في علاه، ومع ذلك سجد للشيطان بعد ذلك، سجد للشيطان في آخر عمره وختم عليه بالكتاب ودخل النار، وما كان مرائيا قط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حدكم عم بعمل الجنة لابد أن يدخل الخوف والرعب والذعر في قلوب المؤمنين. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومن ذلك أيضا من هؤلاء أيضا الرجل الذي عبد الله على الجهل ثم بعد ذلك تربع وتصدر للناس على أنه المفتي، فجاءه الرجل قال صادق التوبة العالم بذلك يسأله عن التوبة من قتل 99 نفسا، فقال له قتلت 99 نفسا إنك لجريء لا توبة لك، فقتله أكمل به 100. هو الآن قضى على حياتي وعلى آخرتي لأنه قد تقحم النار على بصيرة. أفتى بغير علم، والذي يفتي بغير علم يتقدم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالغرض المقصود هنا قد رجل جاهل قد قتله جهله وينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. فأنت لابد أن تخشى على نفسك، ممكن أن ترى أنك تعمل بعمل أهل الجنة والله أعلم بما يختم لك. فعليك أن يقر قرارك بقلبك الصادق لربك جل في علاه بتمام الافتقار لله جل في علاه بتمام الخوف من الله جل في علاه، وأنت تلحظ معاصيك ونحن صباح مساء ليل نهار نعصي ربنا جل في علاه. اللهم جنبنا الكبائر والخسيس الذي ينظر إلى نفسي بأنه الرفيع، والرفيع حقا هو من كان رفيعا عند ربي. وذلك كانوا يدعون دائما من الأدعية أن يكون عند ربه رفيعا وإن كان عند الناس أو عند نفسه وضيعا، المهم أن يكون عند ربه رفيعا. فلا بد للإنسان أن يتقي الله ربه وأن يقلل قدر الإمكان من المعاصي، والمعاصي لها فقه، المهم أن يتجنب الكبائر لأن اجتناب الكبائر في حد ذاته مغسلة للصغائر، مكفر للصغائر، يعني من مكفرات الصغائر ليس عمل اجتناب الكف الاجتناب الكبائر مكفر عن الصغائر. لذلك قال الله تعالى في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيأتيكم، نكفر عنكم إيش؟ نكفر عنكم الصغائر، سيأتيكم هنا صغائركم. الغرض المقصود بأن الإنسان يعني في هذا الباب يخشى على نفسه ممكن أن يكون طائعا طيعا تقيا، ثم بعد ذلك تنقلب أحواله إلى النهاية. عبد الله بن أبي الصرح كان تقيا عابدا، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويلحظ النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ثم بعدما ارتد كذب فأفرى فرية عظيمة وقال محمد لا يدري ما أكتب له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أنا الذي كنت أكتب له ذا. أشوف الكذب على الله الذي فعله، لكن بعد ذلك إن الله على رده ولي ردا جميلا الحمد لله والشكر لله أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. لكن هنا حديث مرعب لابد أن نقف عنده طويلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيخطب له فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار ما تراه إلا عاصيا شاربا للخمر زانيا فاسقا، وقال الآمد الطويل ثم لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. لذلك قال فقهاؤنا النبلاء لا يقاس المرء بمعصية ولا بطاعة، لا تعيرن أحدا بمعصية فتكون أنت بها. علمنا أن رجلا جاء لرجل وتكلم عنه بالتعريض، يعني أعرض عنه أنه كاذب أو عرض عنه فكذبه الله على الملأ، يعني هي المسألة ليست كذبه الله على الملأ، يعني أنا أحدهم يخبرني بأن رجلا تكلم عن رجل آخر وعرض عليه، يعني حتى ما صرح عرض أنه كذاب، فالله جل في علاه خلق له موقفا يكذب به على رؤوس الأشهاد مثلا، أو رجل يعني اتهم رجلا آخر بالسرقة تلميحا تعريضا فجره الله جل في علاه حتى سرق بيد ظاهرة على رؤوس الأشهاد، والجميع يقولون عنه أنه سارق. كذلك الذي يعرض برجل مثلا أنه زاني أو أنه يعصي، يعني لو رجل يعني يتكلم على رجل لأنه لاحظ منه معصية أو رأى منه معصية أو تجسس عليه في معصية ثم نشر ذلك بين الناس، ورب العزة لن يفوت حتى يعصي، لا يمكن إلا أن يسمه الآخرون بأنه عاصي لله جل في علاه، ولن يتركه الله جل في علاه حتى يشهد له الشهود بأنه قد تعدى حدوده لله جل في علاه. المسائل هذه مسائل فقه، مسائل نبل وخسة. الخسيس هو الذي يتصيد الوقعات، يتصيد الزلات والسقطات وما أكثر الزلات والسقطات، والنبيل هو الذي يكتمها وكأنه لم يرها حتى أنه لا يعامله على ما علم منه، وينظر له بعين القدر يرحمه ويدعو الله جل في علاه أن يعني يقيه الله شر هذه المعصية، ثم يكون بعين الشرع نصحا أمينا منكرا على هذه المعصية. هذا هو الدين، غير ذلك ليس بدين، ليس الديانة الذي يفعل هذه الأفعال أو أنه يريد أن يتصادر خطأ ليضغط، هذا فعل ليس فعل النبلاء، ليس فعل الرفعاء، ليس فعل الأتقياء بحال من الأحوال في هذا الباب. لكن نقول عاصي عاش أمدا يعصي ربه جل في علاه، ومكتوبا عند الله أنه من إيش؟ من أهل الجنان. أو أروع الأمثلة تضرب في ذلك رجل تعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا عظيما عندما دخل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم سمع الهيعة فنزل ساحة الوغى فقتل فيها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، قال رجل عمل قليلا وإيش وفاز كثيرا في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى ثانية ساعة واحدة أسلم فيها ودخل الفردوس الأعلى، لأن الله تعالى يعلم ما في قلبي، المسألة دائرة على القلوب، ربكم أعلم بما في نفوسكم، قد يكون عاصيا وقد كدن الحب والتوقير لله جل في علاه، ودائما يبكي ليلا ويقول غلبتني شهوتي وأنت تعذرني فإنك أنت الرحمن الرحيم. هو هذا الذي يطول مقامه أو يحسن عمله الله جل في علاه ويعسله الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل خير فختم له به. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب، أن تكون من الذين من الصلحاء الرفعاء الذين إذا أخطأوا تابوا ورجعوا، والله تعالى ييسر لهم التوبة والأوبة والرجوع والعمل. وإن كنت عاصيا أيضا وأنت عاصي تكون في قلبك أنك نادم على هذه المعصية، غير متجرئ على ربك بها، ولكن لسان حالك يقول أتمنى الرجوع وأتمنى التوبة والأوبة لرب جل في علاه، وما أن انتهض إلى طاعة إلا ووفق لها، فلذلك نضع نصب عيوننا الرجل الذي كان يشرب الخمر أنهارا ويؤتى به وأكثر ما يؤتى به ويجلد على الخمر أمام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، والخمر أم إيش؟ أم الكبائر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعين عليه الشيطان، لا تلعنه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. لذلك الفقهاء قالوا لا تقيسن أحدا بمعصية ولا بطاعة. قد يكون مطيعا أمامك وانت عمال للنهار تتكلم على بكائه وقيامه وصيامه، وبعد ذلك ترى ما لا يمكن أن يتصوره عقل فيما يمكن أن تراه عليه، وترى رجلا عصيا في الليل والنهار، إما سارقا إما زانيا إما سابا إما قاذفا، وبعد ذلك تراه في حالة يرفع يديه باكيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعرف رجلا زنى وزنى وزنى وزنى ثم أنبت الله في قلبه نبتة التوبة، فتاب، وبعدما تاب قام يصلي، فقام القارئ يقرأ فقرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فصرخ ولا يزنون، ثم يعني ما مات سمع ولا يزنون، حتى جاء القارئ يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات شهق شهقة فمات فيها، انتهوا من الصلاة وجدوه ميتا ميتا، يحمد الله جل وعلا أنه ممكن يكون من هذه الآية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهنا الإنسان يقول يعمل أمدا بعيدا بمعصية الله جل وعلا ثم يسبق عليه الكتاب يكون من أهل الجنان فيختم له بعمل أهل الجنان. هذا بالنسبة لهذا الباب العظيم، باب القدر الذي جهله كثير والذي تعلمه نظرا كثير ولم يفهموا منه شيئا في التعامل بينهم وبين ربهم جل في علاه. الفوائد المستنبطة: كتابة كل شيء، قال لا يزاد ولا ينقص ما من عمل إلا وقد كتب الله جل في علاه. لذلك يأتي الملك يقول ربي يا رب الرزق، ربي ذكر أموسى رب الرزق رب الأجر رب العمر. الثاني عظيم ربوبية الله جل في علاه. من وين عظيم ربوبية الله؟ الفائدة من وين؟ نعم الجنين وأطوار الخلق. الفائدة الثالثة: الأمور كلها بيد الله جل في علاه ولله جل في علاه. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع باب القدر وأنه قد علم أهل الجنة من أهل النار وأن الله تعالى قد كتب الرزق والعمر وكتب أيضا على المرء أكان هو شقي أم سعيد. طيب الفوائد المستنبطة: وصلنا إلى أن الأمر كله لله جل في علاه، بالله ولله وإلى الله جل في علاه، فالموفق من وفق الله والسعيد من أسعده الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني قال إذا خلق الله العبد لأهل الجنة جعله يعمل بعمل أهل الجنة، وإذا خلقه للنار جعله يعمل بعمل أهل النار. لذلك قال الله جل في علاه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأيضا من ذلك فضل الإخلاص. وين؟ حتى ما يكون بينه وبينها ذراع إلا ذراع فيسبق عليه العمل. قال يعمل أمدا بعيدا فيما يبدو للناس، ولا بد أن يكون قد عمل لله جل في علاه حتى ينجو. الفائدة الثالثة الخامسة صحيح: القدر لا يمنع العمل بل القدر يأمر بالعمل، القدر لا يمنع من العمل. فإذا السادسة: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقى في بطن أمه من شقى في بطن أمه. وهذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيها الدلالة على أخذ العبرة بالغير، فيها الدلالة على أخذ العبرة بالغير. السعيد من وعظ أو من وعظ بغيره ينظر إلى المآلات. لذلك الله تعالى أمرنا بذلك، قال في قوم لوط أنه أمطر عليهم حجارة من سجيل مساومة عند ربك للمسرفين. قال الله جل في علاه: قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. يبقى من أحسن كان جزاؤه الحسنى، ومن أساء كان جزاؤه السيئة بالسيئة. قال وما هي من الظالمين ببعيد. والفائدة التي تليها: ليس في القدر ظلم. إذا قدر الله على العبد الهلاك لم يظلم، لأن أصل القدر الحكمة، أصل القدر الحكمة والعلم، علم فكتب فأراد فإيش فخلق، فأصل القدر الحكمة والعلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: يدخل من يشاء في رحمته، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ولذلك يقول الله تعالى: وإن وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك لما يقول الله تعالى: ما يريد له يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لما رأى أهل الضلال واحتجوا بأن هذا فعل الله جل وعلا كذبهم الله جل وعلا. تعرف الآية: والذين إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هو الآن هو يقول والله أمرنا بها، كذبهم الله جل وعلا. ماذا قال الله جل وعلا؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. ولذلك لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، نحن ولا آباؤنا، قال الله، كذبهم الله أيضا في ذلك. فنعم، كذلك فعل الذين من قبلهم في سورة النحل، وكذب في سورة إيش؟ نعم نعم. الغرض المقصود بأن الله تعالى كذبهم في كل الدعاء قد ادعوا. في الفائدة التي تليها: الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه تجعلني أقف وقفة لينظر كل واحد منا في نفسه. تكلم عن بعض الإخوة عاشوا دهرا، أقول الاسم ولا بلاش، عاشوا دهرا يجتنبون مجالس العلم هذه بإعازم من غيرهم أو بأمر من غيرهم، وكانوا سزج فسمعوا فامتنعوا فضاع عليهم عمر بأطول ما يكون. حصل حدث ولا ما حدث؟ صفر 3 سنين، احنا عارفين حافظين السنين كمان. فيعني هو تسألوهم الآن هل يعضون أنامل الندم على ما مضى أم لا؟ فيبقى أن نقول: المغبون حقا من لم يبصر الله طريق، من لم يبصره الله جل وعلا بكيفية الطلب أو كيف عن من يأخذ أو كيف يأخذ، هذا المغبون بحق. هذا الذي لم يرد الله أن يوفقه هذا حق. ولنا أروع الأمثلة في ذلك بين إسحاق وأحمد، بين إسحاق وأحمد وهما على خير، هما على خير، وإسحاق بن راهويه رجل له ما له من الخير وله ما له من ما يعني من التقدم بين يدي الناس، بين يدي العلماء. كفى أنه أخرج البخاري. لكن شوف التوفيق من وفقه الله جل وعلا، هو عزف عن مجالس الشافعي، وأحمد حرص حرصا شديدا على مجالس الشافعي. فكان الناس إيش يقولون؟ يقدمون إسحاق ولا يقدمون أحمد؟ أحمد إمام أهل السنة والجماعة. لذلك حتى لما قال أحمد نفسه في الكلام الأربعة، يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد وإسحاق، هو يقول أفقههم هو أحمد، لملازمته لمن؟ للشافعي. كان أفقههم في المتن. هو يقول، كان يقول، يقول أعلمنا بالرجال ابن معين. أحمد هو الذي قال إنصافا، مع أن الجميع يعلمون يتكلمون جرحا وتعديلا. ويقول أعلمنا بالعلل ابن المديني، وهو عالم بها، يقول وأنا أفقههم في المتون، أنا أفقههم في المتون. والفقه هذا ما جاء إلا بالملازمة، هذه من عند الله جل في علاه. فشوف عزف إسحاق واستمر أحمد، فارتقى أحمد وبقي إسحاق. أدى على خير، لأن إسحاق كان بيطلب العلم أيضا، لكنه يحمل الحديث. لأن ذلك لما أنكر على أحمد وكان ناصحا أمينا، قال له: تعالى أريك ما لم ترى عينك. فقال له إسحاق: إذا نذهب. فلما رأى الشافعي ورأى من صغر سنه، فقال له: أنا أجلس لهذا الحدث ونترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان فلان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحمد وكان أفقه وأعقل، لكن كما قلنا أمس، نقول البيت كما قلنا عن على على على على على الأعمش عندما قال: أقلد الخنازير اللؤلؤ. وقال بقى: أيوة لازم البيت نأتي به، خلينا فيه. قال: لو كان شعري شعيرا لاستعزبته الحمير، ولكن شعري شعورا، فهل للحمير شعوره؟ هذه مصيبة كبرى، أنك تجد من لا يتقن ولا يحسن أن يفهم قدر ما هو فيه. فالإمام الشافعي كان علما من الأعلام. فقال أحمد: يا بني إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول. كما قلت لكم أمس, أنت تستطيع ترد الكثير ممن ينوع لك فيما تريد من الخطب والمواعظ, تستطيع تأتي بها من كل حدب وصوب, لكن لا تستطيع من أن تأتي بأحد يؤصل لك أصلا تعرف فيه كيف اختلف العلماء ولما اختلف العلماء وكيفية الترجيح وكيفية النتيجة التي تصل إليها في هذه المسألة. مغبون هو أصالة غير موفق, والأمر الثاني أنه إيش؟ أنه مأفون لا يفقه ما الذي يفيده. الغرض المقصود إسحاق قال له أحمد بن حنبل بكلام معقول, قال له إن فاتك هذا الحديث بعلو خذه بنزول, لكن إن فاتك العلم من هذا الرجل فلن ترده عند غيره. وهذا هذا الناصح الأمين إسحاق, لأنه كان لبيبا, لأنه طبعا أكثر في عصرنا الحمد لله العقل عندهم مباع يبيعونه في الأسواق, كان لبيبا, قال أتوني بكتب الشافعي, خرج في نظر فقال قد فاتني علم كثير, أقر قال قد فاتني علم كثير, لكن أن لك الإدراك أو أن لك أن تستدرك ذلك. فالحق الموفق من وفقه الله. ابن عباس جاءه المهاجر الأنصاري قال ابن عباس أتحسب أن الناس يحتاجون لمثلك أو فيه ما فيه من هؤلاء من صحابة رسول الله؟ شوف الموفق وغير الموفق. ابن عباس طرح كلامه أرضا ولم يأخذ بكلامه. أما الآن يعني الآن بلغني أن رجلا يقول لرجل عني, أو قل يقول لتلميذ كان يدرس معنا, هو طبعا أخ من شامع, إحنا كلنا طبقة واحدة, يقول له يعني شيخك يقول بأن الأسفلت نجس. يعني كده هنمشي هنركب جناحات ونطير, يبقى أنا مشينا يعني يلما أنا ليس العجب بأن ينقل هذا عني. العجب عما النقل, أنا أسكت أحسن, لكن أما النقل يعني أنا وبعدين الناس بتمشي على تمشي إزاي؟ هتروح تمشي على إيه؟ يبقى كأني أجيز المشي على الماء, يبقى كل واحد لنا إيه كرامات بدل ما نمشي على النجاسة. شيء مضحك مبكي, هو مضحك أولا ومبكي للناقل للقائل, لأنه لو قلت لكم القائل من تجد كبيرا تستغرب جدا أنه حتى ينظر فيها. والحق لو نظرنا للمسألة, المسألة في الأمر شيء من ذلك عند الفقهاء, في الأمر شيء من ذلك, أنا لا أقول بالنجاسة لكن في الأمر شيء من ذلك, نوما يقول الأسفلت ده معمول من إيه, ها المواد الكيميائية دي إيه, تحلل الأجساد, الأجساد دي إيه ميتة. طيب هو نفسه الذي يتكلم لا يعرف أصل المسألة من وين, لا يعرف يعني ما يعرفش فقهيا أصل المسألة من وين, وأنا سأهدي له هدية. المسألة أصلها في مسألة استحالة النجاسة, استحالات النجاسة أنها تستحيل من هيئة لهيئة. خنزير في مملحة صار ملحا, فهل الملح لا يكون نجس أم لا؟ خلاف العلماء خلاف, فهو شو انظر, لكن أنا يعني أقول لا يعني هو يريد أن يصده. شيخك بيقول بأن الأسفلت نجس, انتهى الموضوع. زي كان أخونا فضيلة الشيخ أحمد كان بيخطب وقال بعد الخطبة قال يا جماعة أنا بس أريد أبرئ نفسي بشيء, الخيار مش حرام. في يا ابن حلال قالوا عني أنا بقول الخيار حرام. المسألة بدنجان كلها, ما هي المسألة أنت بقولتها, طالما أنت عشت مع جعبة وطائفة لم تهتم بالعلم وبتخرج أناسا كمثال يعني الذين لا يفقهون لا يعقلون ولا يعرفون العلم من وين يؤتى, خلاص انتهى الأمر, لا لك أن تحدث بالعجائب. فالرجل بيتبرأ أن يكون قال الخيار حرام, خلاص انتهى الموضوع. فهو يعني هذا عجب. وذلك الموفق من وفقه الله جل في علاه أن يعرف كيف يتعلم ممن يتعلم وكيف يأخذ وأي مادة يتعلمها, وعند المنازعة ما الذي يقدم. فقليل خفيف العقل سهل جدا أن يستجر, وتراه لا يخسر الكل, ده بيخسر الكل, لأنه في النهاية طالما لم ينضبط بضوابط العلم ايش اللي هيحدث؟ كل اللي عنده بعد ذلك بعد سنين العمر يساوي ياتي اسمها دراسه الجدوى, هيساوي سالب 5. ليه؟ لا عندهم مفاهيم مغلوطه, ما هوش فاهم شيء, وكل اللي عنده ممكن بقى يدندن الدندنه اللي بيدندنها اي احد, وهذا الذي يتقنه بعد سنين العمر. فشوف الانصاري مع المهاجري ابن عباس لما سمع ذلك طرح كلامه خلفه ظهريا, ولم يأخذ بكلامي. قال فكنت أبيت على عتبة كعب بن مالك يزفني التراب ويقول ويخرج ويقول يا ابن عم رسول الله وأمرتنا أتيناك، يقول لا العلم يؤتى ولا يأتي، فيذهب فيتعلم. فظهر ابن عباس صار حبر الأمة بحر الأمة ترجمان القرآن. لما يقول القائل يقول نظرت إلى ابن عباس وهو على عرفة يقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية، والذي نفسي بيده لو سمعه إيش العرب والعجم والديلم لأسلموا وأذعنوا لما يرون من حلاوة تفسير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي حدث أيضا مع كثير من علمائنا الذين وردوا أن التشمير عن سعد الجد هو الذي يرتقي بهم إلى المعالي. حتى الإمام أحمد لما كلم البخاري كان جالس البخاري بين يدي الإمام أحمد، فأراد الرحلة فقال له الإمام أحمد علامة تتركنا وتترك إيه وتترك الناس، تترك الناس يقصدون من باب العام الذي يراد به إيه الخصوص، مين الناس؟ يعني شوف بقى دي تستفيد منها فائدتين، فائدة أصولية قد قلتها، والفائدة الثانية لا الفائدة الثانية هذا الذي أريده. الفائدة الثانية أن الناس بحقهم من؟ هم أهل العلم، هم هؤلاء الناس بحق الذين اعتد بهم. فقال تتركنا وتترك الناس، قال الرحلة يا إمام. يبقى هو الرحلة بعدما استوعب بعدما أتقن. يعني عندنا إخوة يعني هم يحلمون بذلك ليكبروا، وهذا خطأ. كل من نظر إلى أن يكبر فلن يكبر، ومشكلته أنه سيكون في نهايته حمال نقال، هو هذا الذي يفعله. ولذلك كما قلت لكم النقل يستطيعه كل أحد. ما الفرق بين السخاوي والسيوطي؟ السيوطي حمال نقال، والسخاوي محقق. بون شاسع فرق واسع، رغم أن السيوطي ملأ الدنيا إيش تصانيف، لكن هو نقال. هم قالوا حتى حاطب ليل، يعني لا يقال في مثل السيوطي هذا، استغفر الله. يعني المهم ان هو ايش قماش، هو فقط قماش ينقل، اسمها عندنا في عصرنا الحديث قص وايه ولصق، قماش. اما السخاوي محقق نحرير. لذلك السيوطي تعلم على ابن حجر والسخاوي تعلم على ابن حجر. اللي استوعب واتقن وحلل وركز هو من؟ السخاوي. فلذلك أنا أقول هذه فضل الله يؤتي ما يشاء، من بصره الله بهذا الطريق فهذا الذي أراد الله به خير، ومن ختم الله على عينيه أو قلبه أن يفهم فهذا الذي أراد الله له الوقوف مكانه لا يتحرك، والذي لا يتحرك لا يتقدم، والذي لا يتقدم لا يقود، والذي لا يقود فهو من العامة مهما وصل فدرجته نازلة. اللهم اجعلنا من المتقدمين يا رب العالمين. الفائدة الأخيرة الأعمال بالخواتيم فيسبق عليه الكتاب. هيدا ذكرت أخ برضو كبير كده قال لي يعني أنا سامع فتوى أنا بتقول في واحد بيسألك الجماعة في الحمام. طب أنا مال أنا سولت هذا السؤال وهذا بيسأل يعني أصلا يعني إن أنكرت فلا تنكر على مثل هذا، ده أنت تفرح بمثل هذا. لما سعة الشريعة ما تركت شاذة ولا فاذة ولا شريدة ولا وريدة إلا تكلمت عليه. قال اليهود لسلمان رسولكم هذا ما ترك لكم شيئا إلا تكلم فيه حتى كذا قضاء الحاجة، قال نعم حتى قضاء الحاجة تكلم. أداب. فالإنكار على ذلك، طب الإنكار على السائل ولا على المجيب؟ أنا أصلا بنقول على الجواز والتسمية وأداب الجماعة في ما فيها فيها المشكلة آفة الناس الإيش الجهل. الجاهل لابد أن يعادي لابد. ولذلك الإمام أحمد لما قالوا له يحيى بن معين يتكلم عن على الشافعي فماذا قال؟ قال يحيى يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا إيه عدا، من جهل شيئا عدا. طيب